في الله بارك فيكم، في الله بارك فيكم. العدد الركعات يعني قول 10 رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان غير 11 ركعه. بعض العلماء شيخنا بيكون هذا فعل والفعل المجرور ليدل الى الاستحباب فقط والند، فبيدل يعني بيكون بجواز الزياده. الفعل الاقوال مره واحده، اما الشيء الذي واظب عليه الرسول عليه السلام طيله حياته من جهه، ومن جهه اخرى يقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فالكلام الذي ذكرته لا يردها هنا. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام. العراق يسلمون عليك كثير. عليك وعليكم السلام. وسلمهم جميعا. عليكم السلام. اهلا. السلام عليكم. شيخنا بالنسبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.